بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عش في حياتك ما استطعت نبيلا، واترك حديثك للرواة جميلا، ولعزك استرخص حياتك إنه أغلى وإن لا غادرتك جميلة. تعطي الحياة قيادها لك كلما سيرتها للمكرمات ذلولة. العز مقياس الحياة، وظل من قد عد مقياس الحياة طولا. قل كيف عاش ولا تقل كم عاش، قل كيف عاش ولا تقل كم عاش. من جعل الحياة لا أولاه سبيلا، لا غروان طوف المنية ماجدا، كثرات محاسن وعاش خليل. الشهداء لك بالطفل ابن احمد يوم خلدته الاجيال جيلا فجيلا. يوم نادت يا سيوف خليل، ابت النفس ان اعيش ذليل. ينصاب ينصاب بقلب ما تمك يا حسين، ينصاب وذكرك بس يمر الدمع. ينصاب سيدي قلب بدال قلبك ريت، ينصاب وخددون خدك بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. بهذه الآية الكريمة تنصوص على قانون من القوانين العامة في الفكر الإسلامي وسنة من سنن الله التاريخية والاجتماعية في فس مسرح الحياة. وحاصل هذا القانون هو أن الله عز وجل بنى سلامة المجتمع وإدامة المجتمع وسعادة المجتمع على مبدأ أن يدفع بعضهم بعضا بأي معنى. لا شك أن سلامة المجتمع وكرامة المجتمع وإدامة المجتمع أهم ما في الحياة، لأن الحياة ليست بمجرد الحركة المادية، إنما حياة الإنسان بكرامته بإدامته بسلامته بسعادته بأمنه باستقراره. الضامن لكل هذه الأهداف الكريمة هو عبارة عن هذا القانون: ولولا دفع الله الناس بأي معنى. اختلفت كلمة المفسرين في المقصود بهذا الدفع، لكن يمكن جمع الآراء والقول بأن جميع هذه المعاني مقصودة. تأمل في هذه المعاني. أول معنى للدفع بمعنى التأثير والتأثر. نحن نعلم أن نظام التكوين، يعني نظام الأجرام السماوية مثلا، الشمس والقمر ومشاكل إدامتها وحركتها مبنية على أساس التأثير والتأثر المتبادل، وبهذا دامت، وإلا لتفككت عرى الموجودات الكونية ولتحطم الكون. كذلك في نظام الاجتماع، النظام الاجتماعي عين النظام التكويني، أيضا مبني على أساس التأثير والتأثر. لولا ذلك لتفككت الحياة الاجتماعية. من جملة مظاهر التأثير والتأثر وعبارة عن الانتفاع المتبادل، أنك تنفع فينتفع غيرك بما تنفعه به، وأنك تخدم فيستفيد غيرك بما تخدمه بذلك. وهكذا تجد أن الحياة مبنية على أساس الخدمة المتبادلة، كما قال تعالى: ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. من التسخير، يعني سخرنا بعضكم لبعض. أصناف المجتمع يخدم بعضها بعضا، العالم في دوره يخدم، الطبيب في دوره يخدم، المهندس في دوره يخدم، الحرفي في دوره يخدم، وهكذا كل ذي صنعة وكل ذي صنف في مجاله يخدم. لو تعطلت خدمة من هذه الخدمات لاختل نظم الحياة الاجتماعية، كما انه لو تعطلت معادلة من معادلات التكوين لاختل نظم التكوين. فكما ان هنالك خدمة متبادلة في عالم التكوينات، في عالم الأجرام السماوية مثلا، كذلك هنالك خدمة متبادلة في عالم الاجتماع، في النظام الاجتماعي. الناس منذ الناس من بدو ومن حضر، بعض لبعض غير لم يشعروا خدم. الحقيقة أن الإنسان ما فيه أن يستغني عن الناس، نعم، يسأل الله تعالى أن يكفيه وأن يجنبه وأن يعصمه من شرار الناس. بعد يوم واحد جلس عند الإمام الصادق سلام الله عليه، فسمعه الإمام يقول: اللهم أغنني عن خلقي. قال: إنها دعوة لا تستجاب. يغنيك عن خلق ما يصير، أنت بعضكم يحتاج إلى بعض، ولكن قل: اللهم أغنني عن شرار خلقك. صح. اللهم لا تجعل لي عند لئيم من حاجة. أما أنك تحتاج غيرك، طبيعي تحتاج غيرك، ما في إشكال. فإذا نظام الحياة بذلك. ومن هنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كلمته الشهيرة يقول: قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم مستعمل علما، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع دينه بدنياه. فإذا لم يستعمل العالم علمه استنكف الجاهل ويتعلم. أحيانا الجاهل ما عنده وعي أنه جاهل، يحتاج أن تتنبه تقول له: ترى أنت جاهل بالمسألة الفلانية. فلهذا أخذ الله على العلماء أن يعلموه قبل أن يأخذ على الجهلاء أن يتعلموا، كما في الحديث. يعني أنت تنبه، فما عنده عداوة مع الحق والحقيقة، لكن ما يدري أن جاهل بهذا الشيء. بتعبير المناطق عنده جهل مركب، جاهل ويجهل أنه جاهل. فحينئذ يتعين على العالم أن يتحرك نحو توحية المجتمع وبيان الحقيقة للمجتمع. ومن هنا تكررت التحذيرات المشددة على العالم إذا كتم علمه، خاصة إذا ظهرت البدع يجب أن تقال كلمة الحق، ولا تبالي ولا تأخذك في الله لومة لائم، ولا سيما إذا كانت في كلمتك نصرة لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. في دعاء النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير، الرسول لمن دعا يوم الغدير؟ صحيح، ودعا لعلي عليه السلام في بدء الأمر، ولكنه في نفس الوقت دعا لأنصار علي عليه السلام. الرسول قال: اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. يعني مصب دعاء النبي يوم الغدير مصب الدعاء أنصار علي لا شخص علي. شخص علي مفروغ عن الدعاء له وعن تأييد الله له وعن نصرة الله له وعن ولاية الله له سلم، إنما مصب الدعاء يوم الغدير أنصار علي. لم يقل اللهم انصر عليا الرسول صلى الله عليه وآله، لم يقل اللهم والي عليا، لأن هذا مسلم مفروغ عنه، إنما جعل مصب دعائه من نصر عليا، لأن المشكلة في ذلك في من ينصر عليا، وإلا الله نصرته لعلي مفروغ عنه. اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. وفي طول التاريخ هنالك مواقف للاسف الشديد تحاول التشكيك اما بمقامات اهل البيت صلوات الله عليهم واما بظلامات اهل البيت عليهم السلام. ومن اهم عوامل النفور فكر اهل البيت صلوات الله عليهم الى النفوس مقامهم وظلامتهم. الحسين صلوات الله عليه نفد الى النفوس بما له من مقام رفيع، وهو مقام الامامه مقام الحجه. نحن لا نقدس الحسين عليه السلام لمجرد انه ثائر، كثير اولئك الثوار في التاريخ يخطئ من يشبه حسينا بغاندي وامثال غاندي ومن شاكل هؤلاء. الحسين صلوات الله عليه قبل كل شيء هو حجة الحق على الخلق، هذه النقطة يجب أن نركز عليها. اتصاله بمصدر المدد الغيبي، اتصاله برسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى وإلا وحي يوحى. المسألة الأساسية في أهل البيت صلوات الله عليهم قدسيتهم وحجيتهم، إذا جربناهم عن ذلك صاروا عباقرة عاديين وثوارا عاديين، ما صاروا عاديين هم امتياز. والشيء الثاني هو عبارة عن ظلامة الحسين سلام الله عليه، لا شك أن مظلوميتك الواضحة الظاهرة مدعاة لأن يتعاطف معك الرأي العام، وهذا ما استهدفه الحسين سلام الله عليه. الحسين من جهة رفع سلاح الحق بوجه الأمويين، ومن جهة رفع سلاح الظلام، وبكليهما نفذت كلمة الحسين عليه السلام إلى النفوس. على أي حال إذن في واقع الأمر هنالك شبهات تتكرر على مر التاريخ تستهدف العقيدة، تستهدف تضعيف العقيدة. إذا طرأت هذه الشبهات على العالم أن يقول كلمته، أن لا يجامل، أن لا يفكر بشعبية، أن لا يفكر بجماهيرية، أن لا يفكر بمركزية اجتماعية، أن لا يداري على حساب دينه، أن يقول كلمته، بهذا ثبتت كلمة الحق على طول التاريخ. ولولا مواقف العلماء الأجلاء المجاهدين في طول التاريخ في الدفاع عن العقيدة، حتى استشهد منهم من استشهد وسجن من سجن وعذب من عذب، لما وصلنا المذهب سالما معافى إلا حجر ابن عدي وأمثال حجر ابن عدي، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، الشهيد الثالث، شهداء الفضيلة بتعبير الشيخ الأميني على الله مقامه في كتابه شهداء الفضيلة، خصص هذا الكتاب للعلماء الشهداء الذين استشهدوا دفاعا عن المذهب وذبا عن حياض العقيدة. فإذا لم يستعمل العالم علمه استنكف الجاهل وأن يفعله، وإذا دخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنياه. هذا مظهر من مظاهر التأثير والتأثر والخدمة المتبادلة التي هي في الواقع الأمر أول مصداق لقانون التدافع الاجتماعي الذي سجلته الآية المباركة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. والمقصود أهل الأرض مثل فساد القرية، يعني أهل القرية. هنا المقصود أهل الأرض، وإن كان فساد أهل الأرض قد ينجر لفساد الأرض، لكن فساد الأرض ثانيا وبالعرض في الدرجة الأولى أولا وبالذات وفساد أهل الأرض. إذا فسد أهل الأرض حينئذ تدمر هيروشيما وأمثال هيروشيما بالقنابل التي نرويها. فساد أهل الأرض هو المفضي إلى فساد الأرض. أمرنا الله تعالى أن نعمر الأرض حتى تسعد الإنسانية، لأن الله سخر الأرض والسماء وكل ما في وجود لخدمة الإنسانية. يا ابن آدم خلقت الكائنات لأجلك وخلقتك لأجلك. كل ما في الوجود موظف لخدمة الإنسان، وأعز شيء في الوجود هو الإنسان، لأن الأمانة التي عرضت على الإنسان وحملها الإنسان عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. من الطبيعي أن يكون الإنسان أعظم شأنا عند الله باعتبار الوظيفة لا باعتبار الجانب العضوي، وإلا لو لاحظنا الجانب العضوي والمادي في الإنسان نجد أن الله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الخطير في الإنسان هو الجانب الوظيفي والجانب المادي والعضوي. وظيفة الإنسان هي التي جعلته سيد المخلوقات، وسيد المخلوقات على الإطلاق محمد وآل محمد صلوات الله. فإذا في واقع الأمر المعنى الأول قانون التدافع الاجتماعي هو عبارة عن الاستخدام المتبادل والخدمة المتبادلة والتأثير والتأثر، وهذا إنما يتحقق بأن يقوم كل بواجبه، وكما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كثير من الناس يتوهم لما تنبه على منكر يقول له هذا منكر ليش متنهى عنه، انت المفروض موظف في دائرة او جندي في معسكر او تاجر في سوق او ما شابه ذلك، انت اقرب من رجل الدين الى نهي المنكر وردعه وقمعه، ليش متنهى عن المنكر؟ يقول ليش انا رجل الدين عجيب، وكأن النهي عن المنكر وظيفة رجل الدين فقط. النهي عن المنكر وظيفة الله تعالى ألزم المكلفين بها كما ألزمهم ببقية التكاليف، لا تختص بالعالم. صح فرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الصلاة، مثلا أن الصلاة واجب عين إذا قام به الغير ما يسقط عنك، بينما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي. لكن ما معنى واجب كفائي؟ أرغب وضع هذه المسألة التي يلقي الله كثير من الناس في فهمها. يقول لك خلص فلان نهى عن المنكر سقط عني، ليس دائما يسقط عنك. لاحظ جيدا، الواجب الكفائي إنما يسقط إذا من قام به كفاية. أما لو قام به واحد وكان كلمة واحد لا تردع المنكر ولا تقمعه ولا تزيله، لا يسقط عنك النهي عن المنكر، يبقى واجب. الواجب مستمر، النداء الشرعي يبقى مستمر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، إذا قام من به الكفاية ونهي عن المنكر بالحد المطلوب حينئذ يسقط عنك. أما مجرد واحد حشى لحشى هذا لا يعني أنه أصغر عنك الواجب أبدا، اجتهمنا واجب كفائي كفائي، لكن لا بمعنى أنه يسقط عنك مطلقا إذا قام به الغير. إذا قام من به الكفاية بالنهي عن المنكر يسقط عنك. أحيانا تستطيع أن تنهى عن منكر لا يستطيعه العالم، رجل الدين لا يوصل إليه لأن في موقع لا يتسنى لرجل الدين أن يصل إليه، أنت باستطاعتك أن تصل إليه. وهكذا لا أقل في بيتك، الإمام عليه السلام الله عليه كان يقول لأولئك الاتكاليين، لأولئك التنابلة مش عبر عنهم، لأولئك المتواكلين، لأولئك المتخاذلين، كان يقول لهم إذا لم تصلحوا الأمام فلا أقل أصلحوا أنفسكم وأهليكم. كان عليه السلام يقول على المنبر اكفوني انفسكم واهليكم، عباره اكفوني انفسكم واهليكم، يعني ما اريد منكم، يعني اذا ما عندكم استعداد ما اريد منكم تصلحوا المجتمع، اصلحوا انفسكم واهليكم، كما قال تعالى هو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. وكان عليه السلام يقول على المنبر الا وانكم لا تقدرون على ذلك، يعني الاكمليه الموجوده في سيره امير المؤمنين صلوات الله عليه لا يقوى عليها كل احد، اكمليه الشخصيه لا يقوى عليها كل احد، الا وانكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفه وسداد. المعنى الثاني للتدافع الذي ذكره المفسرون، وانتهت المعاني تنتهي الى معنى جامع لكن للتوضيح افصلها وافرد بعضها عن البعض الاخر، ان المقصود بقوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، يعني انه لولا وجود صفوه خيره مؤمنه ملتزمه محافظه في المجتمع لهلك المجتمع. وجود الصفوة المؤمنة دائما تحفظ التوازن الاجتماعي، وإلا لو خليت الأرض من هذه الصفوة الصالحة لدمر المجتمع، لتهدم المجتمع، لهلك المجتمع، لانتشرت الكوارث والأنابت والمعاصي وتعاظم البلاء. ولهذا جاءت الروايات إذا أراد الله أن ينزل العذاب بقوم أخذ منهم شريطة، قيل وما شريطته يا رسول الله؟ من شريطته؟ قال شريطته خيار الناس، إذا أخذ خيار الناس بقيت حفالتهم فيصب الله عليهم العذاب. يقول الصادق عليه السلام إن الله يدفع عمن لا يصلي بمن يصلي، وعمن لا يزكي بمن يزكي، وعمن لا يحج بمن يحج، بأي معنى؟ يعني يقول لمن لا يحج خلاص خذ راحتك، من لا يزكي خذ راحتك، من لا يصلي خذ راحتك، لا ليس هذا المقصود. المقصود لو اجتمع الناس على ترك الزكاة لصب الله عليهم عذاب الاستئصال صبا، لو اجتمعوا على ترك الصلاة لصب عليهم العذاب صبا. البيت الحرام خصوصية في الحج ورد. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول للحسنين ليلة وفاته، ليلة شهادته، الله الله في بيت ربكم لا يخلون منكم فلئن خلا منكم لم تناظروا أو لم تنظروا. روايات وردت أن لو اجتمع الناس على ترك الحج لأنزل الله عليهم العذاب. فإذا وجود من يحج مدفع للبلاء، وجود من يصلي مدفع للبلاء، وجود من يزكي مدفع للبلاء، وجود الناس الصلحاء في المجتمع مدفع للبلاء. غير قضية أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا، نفس التزامهم وبذاته فيه مدفعية للبلاء، فهم مصدر من مصادر الأمان الاجتماعي. وورد أيضا بالخصوص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده ودويرات أهله ودويرات حوله ولا زالوا بحفظ الله ما زال فيهم. لا، أحيانا تنعكس آيات روعية، تنعكس صلاح الرجل ينعكس إيجابا على أولاده، الله يبارك في أولاده، أولاد أولاده، دويرته، دويرات حوله، هذا كل من بركات صلاح الإنسان الصالح. وهكذا ورد أيضا في الحديث أن من مصادر الأمان في الأرض لولا شيوخ ركع وأطفال رضع لصببت عليهم البلاء صبا. في بعض الروايات وبهائم ركع، نتيجة هذه من جملة مصادر الأمان، وهذا من مصادر التدافع الاجتماعي. بعضهم فسر الآية الكريمة بأن الله يدفع الظالمين بعضهم ببعض، لا بأس بإجابة المعنى لكن لا يظهر من الآية بذلك الوضوح، يعني ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يعني أن الله عز وجل يسلط الظالمين بعضهم على البعض الآخر فيستريح الناس، وإن كان استراحة نسبية لكن بالنتيجة تمر فترات، فترات إلى حد ما، يعني فترات تعبر عنها استراحة مؤقتة نتيجة أن الله عز وجل يشغل الظالمين بعضهم ببعض. يليق بعضهم بأس بعض. فحينئذ تتهيأ فرصة سانحة لأهل الحق أن يتحركوا. مرت مثلا فرص ذهبية، عصور ذهبية في بعض أدوار الصالحين والمصلحين، ففترة الصراع بين الدولة الأموية والدولة العباسية، أو قال فترة الثورة العباسية ضد الأمويين، الفترة الانتقالية هذه استطاع الإمام الصادق سلام الله عليه أن يتنفس الصعداء، أن ينشر علوم أهل البيت صلوات الله عليهم، باعتبار تلك الفترة التي شغل الله تعالى فيها الظالمين بعضهم بالبعض الآخر. أحيانا يطول عمر الظالم لينتقم الله به من ظلمة آخرين، وخاصة من أعانه على ظلمه وعلى إجرامه. واتخذوا من دون الرحمن آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا. من أعان ظالما سلطه الله عليه. خلاصة، إذا هذا أيضا من جملة التطبيقات، لكن أهم تطبيق نركز عليه البحث هو أن الآية الكريمة تشير، وكما يساعد عليه سياقها، لأن الآية جاءت في سياق جهاد طالوت عليه السلام وداود عليه السلام وقتالهما لجالوت في القصة التي حكاها الله تعالى في كتابه المبين في سورة البقرة، أنهم برزوا وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم تقول الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. سياق الآية في هذا النوع من الدفع المعبر عنه في علم القانون بمبدأ الدفاع العام. عند الدفاع يقسمون إلى قسمين: الدفاع الخاص المعبر عنه في مصطلح القانون بحق السائل، يعني يجب الإنسان عليك مثلا ليستبيح منك مقدسا فتدفعه عن نفسك، قد يتوقف دفع على القتل، قد يقتل لأنك في صدد الدفاع، هذا تعتبر من جملة ظروف المعذورية، أنت تكون معذور لأنك في صدد الدفاع عن نفسك، فإذا توقف دفعه على ذلك حل لك أن تدفعه عن نفسك بما يتوقف عليه الدفاع، الدفاع الخاص. وعندنا دفاع عام، حق الدفاع العام هو دفاع المجتمع للمنكرات، دفاع المجتمع للانحرافات، دفاع المجتمع للمفاسد. يعني انت مثل ما تحمي نفسك شخصيا عن القاتل، او تحمي مالك عن النهب، او تحمي عرضك عن العدوان، كذلك تتصدى لحماية اموال المجتمع، اعراض المجتمع، بعد دماء المسلمين، معتقدات المسلمين، هذا نوع من الدفاع، ولكنه دفاع شرعي عام. حق الدفاع الشرعي العام هو المعبر عنه في مصطلحات الشريعة المقدسة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحقيقة هذا المبدأ من أهم المبادئ التي تعطي الحيوية والحركية في مسيرة المسلمين وفي الفكر الإسلامي، وإلا لجمد الفكر الإسلامي ولجمدت مسيرة المسلمين. يعني لو كنا نعمل بقاعدة الغربيين التي تقول دعه يعمل دعه يمر، هذه التربية لو كانت هي المعمول بها لما قام للإسلام عمود ولا أخضر للإيمان يعود، كما قال علي سلام الله عليه على منبر الكوفة، كان يقول للمتقاعسين المتخاذلين، يقول لو كنا نأتي ما تأتون لما قام للإسلام عمود ولا أخضر للإيمان يعود. لو كنا نتقاعس ونتخاذل كما تتقاعسون وتتخاذلون لما قامت للإسلام شوكة، إنما قامت للإسلام شوكة بقتال المقاتلين وجهاد المجاهدين، وبمن قام بدوره من المؤمنين الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولا سيما في وجه الظلمة في وجه الطواغيت، فإن من الجهاد، بل ورد من أفضل الجهاد كلمة حق أو كلمة عدل بوجه سلطان جاهز. وهناك نوع من الدفاع الاجتماعي يعتبر أخطر أنواع الدفاع الاجتماعي، الذي أشار له الرسول صلى الله عليه وآله: ولولاه لفسدت الأرض، وهو عبارة عن الوقوف بوجه شوكة، إنما قامت الإسلام شوكة بقتال المقاتلين وجهاد المجاهدين، وبمن من قام بدوره من المؤمنين الذين امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا سيما في وجه الظلمة في وجه الطواغيت، فان من الجهاد بل ورد من افضل الجهاد كلمة حق او كلمة عدل بوجه سلطان كائن. وهناك نوع من الدفاع الاجتماعي يعتبر اخطر انواع الدفاع الاجتماعي الذي اشار له الرسول صلى الله عليه واله ولولاه لفسدت الارض، وهو عباره عن الوقوف بوجه الطواغيت والجبابره، وهذا الذي وقفه الحسين سلام الله عليه. نحن لما نقرا على اللافته كلمه الحسين سلام الله عليه انه كان يقول انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي صلى الله عليه واله ولكي امر بالمعروف وانهى عن المنكر، يتبادر لأذهان الكثير أن الحسين سلام الله عليه خرج مثلا ليأمر بالصلاة، ليأمر بالصوم، ليأمر بالزكاة، ليأمر بالحاج، لينهى عن الخمر، لينهى عن السفور، لينهى عن الكذب، لينهى عن المنكرات. هالشكل نصور تطبيقات القضية، القضية أكبر من ذلك، هذه فروع لتلك القضية الكبرى. انتبه جيدا إلى هذا المعنى. الحسين سلام الله عليه ثار ضد أي منكر، الحسين ثار ضد المنكر الأساسي لكل هذه المنكرات. الحسين عليه السلام ثار للأمر بأي معروف، ثار الحسين للأمر بالمعروف الأساسي الذي هو أساس لكل هذه الألوان من المعروف التي عددتها عليك. الحسين صلوات الله عليه كان يشخص أن السر في تعطيل المعروف وأن السر في انتشار المنكر هو وجود السلطة الفاسدة الطاغية التي لا تبالي بدين الله وبشرع الله، التي لا تبالي بالدين والخلق، وعلى أساس تصرفات السلطة الطاغية الأموية انتشرت المنكرات من جهة وعطل المعروف من جهة أخرى. الحسين استهدف هذا المنكر الأم، هذا المنكر الأم هو السر لكل المنكرات، هو السر لانتشار الخمور وانتشار الفجور وانتشار القمار وانتشار السفور وانتشار الكذب وانتشار وانتشار الجرائم المختلفة. هذاك المنكر الأساسي هو الذي استهدفه الحسين سلام الله عليه، وهو بعبارة صريحة المنكر السياسي. منكر السياسي أم المنكرات، حينما تكون السلطة تمارس المنكر وتأمر بالمنكر كسلطة يزيد وأضرع بيزيد، فمن الطبيعي أن ينتشر الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا من جهة. وكذلك ركز الحسين صلوات الله عليه على ما يمكن أن نعبر عنه بأساس المعروف لتكون بقية ألوان المعروف متفرعة عنه. أساس المعروف ما هو؟ قلنا أساس المنكر السلطة الطاغية وتصرفاتها، وأساس المعروف هي الدعوة إلى إقامة حكومة العدل الإلهي، هذا هو أساس المعروف. إذا قامت الولاية الشرعية بمثله صلوات الله وسلامه عليه فقد ضمنت الصلاة، فقد ضمن الصيام، فقد ضمن الحج. وحج حقيقي راح يصير، ما راح يصير حج مفرغ من معاني الحقيقية مجرد لقلقة لسان، لا، راح الأمة توفق لحج حقيقي. انتبه جيدا، إذا قامت الولاية الشرعية والحكومة الشرعية حينئذ تحقق الحج الحقيقي، الصلاة الحقيقية، ضمن الصيام، ضمنت الزكاة، ضمنت جميع ألوان المعروف. فالحسين صلوات الله عليه بقوله لكي آمر بالمعروف أراد المعروف الأب لكل هذه الألوان، وبقوله أنهى عن المنكر أراد المنكر الأم لكل هذه الألوان. انتبه جيدا، الحسين صلوات الله عليه لم تكن معركته وصراعه مع جمعية اجتماعية أهلية مثلا، إنما كان صراعه مع رأس السلطة، مع الجهاز الحاكم آنذاك. الحسين عليه السلام يقف فيقول حينما قال له قيس بن الأشعث أولا تنزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلا ما تحب ولن يصل إليك منهم مكروه، قال هيهات لا أعطيكم بيدي أعطاء الذين ولا أسر شمار العبيد. لاحظ الحسين صلوات الله عليه بكل صراحة يأبى الرضوخ لتلك الحكومة الظالمة، ويرفض بيعتها، ويرفض قوانينها والاستسلام لها. إذا الحسين معركته لم تكن ضد جمعية أهلية مثلا أو عشيرة من العشائر أو شركة من الشركات. الحسين إنما وقف أمام الدولة والذي زحف إليه جيش الدولة جهزت له جيشا كثيفا وسارت نحو حربه، ولكنه صلوات الله عليه أعلن كلمته بوضوح وقال: ألا وإني زاحف إليكم بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر وكثرة العدو، فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. فذاك الدهر دولته سجال تكر صروفه حينا فحينا. الحسين صلوات الله عليه إذن أراد بصيحته المقدسة الوقوف أمام منكرات السلطة قبل كل شيء لأنها أساس بقية المنكرات، وأراد بصيحته ضمان المعروف الأساسي وهو إقامة النظام السياسي العادل لأنه أساس كل معروف. انتبهوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله، الرسول يقول: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وهو في عهد الإسلام، ولكن إذا مات غير متقيد بإمام بولاية شرعية مات ميتة جاهلية. لا يكفي أن يعتنق المسلم الإسلام ما لم تكن الولاية التي يدين الله بها ولاية شرعية. الولاية الشرعية هي الضمان، ولهذا تقول الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في خطبتها الكبرى قالت: وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرق. أساس انسجام المسلمين ونظام المسلمين الولاية الشرعية، والولاية الشرعية لا شك أنها بعد النبي صلى الله عليه وآله تجسدت بآل محمد صلوات الله عليه. من كنت مولاه فعلي مولاه. ولهذا كانت حركة الحسين صلوات الله عليه إدامة لكذلك الخط الولائي المقدس الذي به ضمان الدين الذي به ضمان الإسلام. الحسين لم يكن واعظا عاديا يأتي لمن لا يصلي يقول له قم وصلي، لمن لا يزكي يقول له قم وزكي تعال ادفع حقوق. لا، الحسين لم يكن واعظا عاديا، الحسين وقف أمام الجهاز الطاغي المتجبر المتفرعن الذي يقول بكل صلف ووقاحة وصفاقة وجه: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ذاك أساس المنكرات، ذاك أساس الفساد في المجتمع. بهذا طبق الحسين عليه السلام قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وبموقف الحسين عليه السلام حصل كل هذا الصلاح، وحصل كل هذا الخير العميم، وحصلت كل هذه البركات والخيرات على المسلمين عموما، على الإسلام قبل كل شيء. إذ بموقفه عليه السلام حفظ الإسلام وخلد الإسلام، وإن كان بموقفه عليه السلام نكبة كبيرة بفقده صلوات الله عليه وفقد الصفوة الصالحة من أهل بيته وأصحابهم صلوات الله عليه، ولكن تلك سنة الله في خلقه، لا يسلم الشرف الأدين من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، سنة الله في خلقه. وهكذا وقف أبو الشهداء، ورحم الله الشاعر حين يقول: لله أقمار، لله أقمار أفل بكربلاء، ولها بيثرب والمحصر مطلع وأنست بمرض الطفوف، وأوحشت هضبات يثرب والمقام أرفع، والله حوى شبان وادي الغاضرية، والله حوى شبان وادي الغاضرية، راح ومن خيامهم وخلوه خليه. وسلم نزل الحسين بكربلاء. لما قيل له هذه بقعة كربلاء قال انزلوا هنا فها هنا محط ركابنا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تسفك دماؤنا. بهذا اخبرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وها هنا يا تحرق خيامنا. معي في هذه الابيات: والله حواش الضان وبدور واهله، والله حواش الضان وبدور واهله، ما ينوجد شبه لهم حاشا وكل. حين القضاء قوى يا واهلي العز كله، وظلت حرمهم ضايعة بين الأمي. يا كربلاء كم فيك صاحت من صوايح، يا كربلاء كم فيك ناحت من نواي. لجل غريب العذرة، لجل غريب العذرة يظل طايح. او داست على صدره يا ويلخ يومي. نعم، لاحظ قارن بين هذا اليوم وبين يوم 20 من صفر، يوم نزول الحسين بكربلاء. لما اخبروه بانها كربلاء قال ها هنا مناخ ركابنا، محط رحالنا، مهراق دمائنا، ها هنا تذبح رجالنا، بعد تشبك دماؤنا، ها هنا تحرق خيامنا. هذا يوم، ويوم 20 من صفر يلتفت الامام السجاد لجابر يقول: يا جابر ها هنا قتلت رجالنا، وها هنا سميت نساؤنا، وها هنا ذبحت أطفالنا. يا عم يا جابر بهذا المشان ذبح وحسين وهله، عم يا جابر جابر يا عم بهذا المشان ذبح وحسين وهله، عدوان حتى الربيع انذبح عطشان. بعد مصيبة يجي يبينها الامام لجابر ولكن يعز عليه: شخبرك يا جابر مالي لسان على وجوه فرمل نسوانا، اي على وجوه فرمل نسوانا. حسب على الملكون وليان لقنهم ضحايا وعلى التربان. يا حيم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شاف مرضانا، اجعل عواقب امورنا الى خير، وتقبل منا ومن المستمعين والمؤسسين باحسن القبول، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.